الحمد لله الحمد لله الذي أمر عباده بلزوم التقوى والاشتغال بعيوب النفس وما تهوى وكفها عن الهوى والفضول في كل منحى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم بالنفوس في الجهر والنجوى وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي القرشي الهاشمي المصطفى وعلى آله الذين طهرهم وجعلهم أهلًا للاقتداء وعلى صحبه الذين رضي عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى ولازموا عليها في جميع الأحوال، فإنها من مهمات الدين وفضلها لا يخفى. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنعم الزاد في هذه الدار التقوى، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل إلى أعلى منازل القرب والسعادة، ولاحت على جبينه أنوار الهداية، فكف بصره وحفظ سمعه عن فضول النظر وهذر الكلام. فصاحب التقوى حقا ملتزم بآداب الشريعة، ماشيا على نهج المصطفى في شؤون حياته كلها. ومن أراد أن يعلم مقدار قربه من مولاه ومحبته له ومحبة مولاه له، فلينظر نظر الحصيف الواعي إلى بدا ما وصل إليه من تقوى الله التي أمر بها ووصى بها الأولين والآخرين. ولا بد من سلوك طريق التقوى لمن أراد السلام. ولننظر يا عباد الله إلى هذا التوجيه النبوي الذي لا يقوم به إلا المتقون حقا، وبدا تأثيره على حياتنا بالتزامنا له. فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأمته: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث علم ونبراس في حياة المسلم كلها، كبيرها وصغيرها، فهو داخل في شتى مجالات الحياة ولزوم هذا الحديث يتفاوت فيه الناس على حسب استقامة التقوى في نفوسهم. ولنأخذ يا عباد الله مثلا من حياتنا لنرى مدى لزومنا لمثل هذا التوجيه والإرشاد النبوي الذي يحمل كلمات قليلة ومعاني كثيرة في التربية والسلوك، ينشأ عنها مدى تقوى المؤمن وحرصه الشديد على السلوك المستقيم. والمثل هذا هو ما نشاهده ونشهده اليوم في حياتنا ونطالعه في وسائل ما يسمونه التواصل الاجتماعي عبر الأجهزة التي أصبحت جزءاً من حياة المجتمعات. فعندما تكون في طريق ما وحصلت فاجعة لأحد في الطريق من انقلاب أو حادث، فإنك ترى الكثير وللأسف يزدحمون على ذلك الموقع، ويا ليتها شهامة أو نجدة أو شيئا مما يدعو إليه الدين بل الإنسانية، حيث يقومون بواجب الإسعاف لمن يستحقه أو جانب الستر لمن يحتاجه، خاصة إذا كان هناك نساء ونحوهم، بل تجد الكثير يتوقف من أجل المشاهدة والفرجة، يعطل بوقوفه ذلك إغاثة من يحتاج إلى الإغاثة، فلا يصل من يغيث لموقع الكارثة بسهولة وسرعة لإنقاذ من شارف على الهلاك أو من شارف على حصول إعاقة له، بحيث لو لم يكن أولئك الذين يسمونهم أهل الفضول الذين لم تقم في قلوبهم معنى التقوى والأخذ بحديثه عليه الصلاة والسلام بالحسن وإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لحصل لأولئك إسعاف فحفظت بذلك النفوس وتجنبت دواعي الإعاقة، ولكن بسببهم وازدحامهم كم من أرواح أزهقت، وكم من أناس أصبحوا أصحاب إعاقة، فيأتي أمثال هؤلاء في يوم القيامة وهم مكتوب عليهم إثم قتل نفس أو إضرار بالغير، وهذا من أشد أنواع المعاصي بعد الكفر بالله، هو الإضرار بعباد الله. وهل هناك ضرر أعظم من إزهاق النفوس أو حصول الإعاقة المضرة؟ وفوق ذلك كله نجد ما هو أدهى وأمر، فإن الكثير في هذه الأيام يتواجدون عند حدوث الحوادث ويسببون ما تقدم، ويرتكبون إثماً آخر لا يرضى الله عنه ولا رسوله ولا صالح المؤمنين، وهو المبادرة إلى تصوير الحادث، فيصور إنساناً مضرجاً بالدماء وآخر يتلوى ألماً وعورةً مكشوفةً لآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، أفترى لو كان مكان من حصل له ذلك الحادث وهو يتلوى من الألم أو كان مضرجاً بالدم وقد قضي عليه بالموت، أو كان الحادث لأحد من أفراد أسرته من النساء ونحوهن لا سمح الله ولا قدر، أيحب أن يصوره أحد وهو في تلك الحالة ثم ينشرها عبر ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، أو لم ينشرها بل احتفظ بها لنفسه؟ فأين الديانة وأين الستر للمسلم وأين عدم الإضرار به؟ فإن وقوع مثل هذه الأمور عورة، ولا يحب المؤمن أن تنشر عورته وهو في حالة يرثى لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا على النصح والإرشاد للأولاد ولغيرهم بمثل هذه الأمور التي يأباها الدين والعقل والحكمة. وصدق الله حيث يقول، وبقوله يهتدي المهتدون: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم